أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وألقوه في غيابة الجب be up. قال بل جعلت لكم Oh!